يتجوز. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله نعم يا ابن العلم، نعم يا أستاذ، نعم يا عظيم، نعم نعم يا ابن الشيخ محمود صديق، نعم. قالت الأعراب آمنا قل أنتم مؤمنون إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ Thank you.

جنب الرب خليك تكون جوا بعض يا جماعه معنا مستعدين كده احنا وضعنا كده ما شاء الله. لا وكمان عليك تفضل تفضل هو عجبنا يعقوب عليا استبر استبر استبر يمنون عليك يمنون you. لك تعرف الليلة دي ليلة حبيبة. Thank you. عالم من الله سبحانه وتعالى. الله فيك يا الشيخ والله. هو أكبر، هو أكبر. شيخ خوالد الشيخ، هو أكبر. كله على بعض ما شاء الله، بارك الله فيك يا ولد الشيخ. زدنا زدنا زدنا. Yeah.